تقدم عندنا بالأمس أن طواف الوداع واجب على الحاج، أما على المعتمر فليس بواجب لعدم ثبوت دليل في هذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر 4 عمر ولم يودع.